أين الشاهد؟ كيف يا أحد؟ هذا التعليم ليس محذوف؟ لا أشتشف إذا ما صحب أي يعني الحذف الله يدعو الخلق يدعو الخلق يدعو الخلق إلى درس أو العباد. طيب ومثلنا بمثال آخر يا غانم؟ نعم مثال آخر مثل قول الله تعالى فوجدك عائلاً صلى فتين يا أخي صلى فتين نعم فوجدك عائلاً فأغنى وجدك ضالاً فهدى ألم يجدك يتيماً فآوى نعم وجدك ضالاً فهدى وجدك عائلاً فأغنى. كيف التعميم مع الاختصار؟ التعميم اللي هو المعنى أغناك وأغنابك أغناك وأغنابك وهداك وهداك نعم صحيح؟ نعم لأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام هداية له ولغيره وكذلك كان السبب لغناه وغنى غيره. طيب الآن الرابع تنزيل المتعدي منزلة اللازم لعدم تعلق الغرض بالمعمول. تنزيل المتعدي ما معنى المتعدي؟ الفعل المتعدي وهو الذي ينصب مفعوله نعم وهو الذي ينصب مفعوله. وما هي علامة فعل المعدى؟ التصرف على المصدر النصب بدون واسطة إيه؟ أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل نحو عمل فمن مالك يجب عليكم أنتم تجيبون وصلين هذا علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به إنه عمل كذا. ومن علامته أيضا أنه يصاغ منه اسم المفعول مثل مضروب مأخوذ مشروب. طيب هنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كلمة يعلم من الفعل المتعدي قوله كان في عالم من الفعل المتعدي هنا ما ذكر مفعول. يقول إن هنا جعلنا الفعل كأنه لازم نزلناه منزلة اللازم الذي لا ينصب المفعول وأي شيء لأنه ليس هناك غرض مقصود في ذكر المعمول يعني ما حاجة مثلا أفرض أنك أنت تتكلم إنسان جاهل في أمر من الأمور تقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ما قلت هل يستوي الذين يعلمون كذا وكذا الذين يعلمون النحو مثلا والذين لا يعلمون الذين يعلمون الفقه والذين لا يعلمون. ما قصدت هذا لأجل لأن مالي غرض في ذكر المفعول فحذفته لعدم تعلق الغرض به. وهذه الآية من المؤسف أن بعض الناس ينزلها على علم الصناعة يقول حاضر قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما تستوي العصور الأولى عصور الجهل وعصر علم اليوم. وهذا من جهلهم في الحقيقة لأن علم الصناعة ليس بشيء بالنسبة إلى علم الشريعة أليس كذلك؟ علم الصناعة مثل علم الإنسان كيف يبني البيت كيف يلقح النخلة وما أشبه ذلك وإن كانت تختلف بالدقة ونحوها لكنها لا تعد أن تكون علما دنيويا قد يكون نافعا وقد يكون ضارا. ولا شك أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا أمر لا شك فيه ولكن الذي يمدح هو الذي يعلم العلم الشرعي. كذلك مش عندكم يعد من الحذف إسناد الفعل إلى نائب الفاعل، فيقال حذف الفاعل للخوف منه أو عليه أو للعلم به أو الجهل. طيب، يحذف الفاعل أيضا وهو من الحذف، وينوب المفعول به عنه لأسباب كثيرة، منها الخوف منه، نحذف الفاعل خوفا منه ونقيم المفعول به مقامه. ايش مثاله؟ يمكن نمثل بالمثال اللي قال المؤلف، ضرب زيد، أن تعرف من اللي ضاربه لكن تخشى تعلم يضربك أنت، نعم يضربك أنت، فتقول ضرب زيد. سرق المتاع أيضا تعرف السارق لكن تخاف منه وتعلم يتغرض لك وتقول سرق المتاع. كذلك الخوف عليه، الخوف عليه كيف؟ تحذف الفاعل وتقيم المفعول به مقامه خوفا على الفاعل، مثل حفظت الألفين، حفظت خوفا على الحاضر. من العين، من العين، هذه بعيدة. تقول ما قالوا أقوى من الحاضر؟ لا، نص العين. يعني إنسان القرينة مختلفة. نعم نعم، بس القرينة مختلفة، نفس المثال إلا أن القرينة تختلف. تقول مثلا سرق المتاع، أن تعرف السارق لكنك أمام حاكم ظالم، أمام حاكم ظالم ما يكتفي بالحد الشرعي ولكن ربما يقتله، فهنا تخفيه خوفا عليه. كذلك للعلم به، ومثل المؤلف بقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان، حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقاما، لماذا حذف؟ للعلم به، للعلم به وهو الله، لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وخلق الإنسان ضعيفا، مشارب ضعيفا حال من الإنسان الذي هنا بالفعل. هذه الأغراض الأربعة التي ذكرها المؤلف والملحق الذي ألحقه به لا تنحصر فيها الأسباب، أسباب الحذف. أسباب الحذف كثيرة، قد تكون لاختبار ذكاء المخاطب، وقد تكون لضيق الورق مثلا في الكتابة، يبقى يكتب الإنسان كتابة ويحدث أشياء كثيرة لأن الورقة التي معه ما تتحملها. المهم أن هذه المؤلف ذكر أمثلة، ذكر أسبابا لا على سبيل الحصر، ولكن ما هو الأصل في الكلام؟ أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، هذا الأصل، وقد يكون هناك حذف وقد يكون هناك زيادة. نعم شيخ، نعم، مثل بعض الكتاب اللي يكتب النبي صلى الله عليه وسلم يكتب صح، أن المجال يمكن مكتشف، هذا يجوز؟ هذا يكره، يكره أن يكتشف مجلدات أكفاء. إيه لا، هم قد يكون أنهم عذرهم أن هذا يقطع، يمكن الورقة كبيرة لكن يخشون كذا، إذا قام يصلي صلى الله عليه وسلم يكتب مثلا بالسطر مرتين أو بكل سطر مرة، وتعرف أن زمانهم محدود، لكن مع ذلك العلماء يقول يكره. وأكره من ذلك أيضا أن يحطون صلعا، يعني ما لها بعضهم حط صلى الله عليه وسلم في محل وسع الصلاة، وهذا لا نقول عندها العلة الكتاب، كتابة يعني نقول عندها استغر الورق، العلة الكتاب. الباب الثالث في التقديم والتأخير، وخلاصة الباب السابق الآن في باب الذكر والحذف، أن الأصل في الكلام أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، وقد يزيد اللفظ على المعنى وقد يزيد المعنى على اللفظ. زيادة المعنى على اللفظ معناها أننا حذفنا شيئا من اللفظ، وزيادة اللفظ على المعنى معناها أننا زدنا في اللفظ ما لا يحتاج إليه. وقد سبق أيضا لنا أنه لا زيادة في القرآن الكريم، أن القرآن ما في شيء زائد، نعم، وأن الزائد زائد، الزائد إعرابا زائد معنى، أنا أقول الزائد زائد، نعم. الباب الثالث في التقديم والتأخير. من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة، هذا صحيح؟ قولوا نعم ولا لا؟ من المعلوم بالبداهة والعقل أنه ما يمكن ينطق الإنسان بالكلام دفعة واحدة، أليس كذلك؟ ما يمكن الكلام قصير، يمكن فيه كلام قصير. طيب كل الله لا إله إلا لا قبل همزة، والهمزة قبل إله، وإلا قبل الله، يعني ما أنا قصدي نفس الواحد. لا نفس الواحد لا، يمكن يقرأ الإنسان نصفه نفس الواحد. لا، المراد من الكلام كله يكون دفعة واحدة، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ننطق بها دفعة واحدة، هذا شيء غير ممكن، نعم. ومن الغرائب أن بعض أهل البدع ادعوا أن كلام الله سبحانه وتعالى كلام يتعلق بمشيئة، ولكنه دفعة واحدة، تكلم الله به دفعة واحدة مقترنا بعضه ببعض، فالباء والسين والميم واللام والهاء كلها جاءت دفعة واحدة، نعم. ولكن هذا كلام باطل، العقل لا يتصوره ويكذبه الواقع، فإن الموجود معنا في كلام الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كلام بعضهم فهذا بعض، وهذا شيء لا يتصور، لكنهم فروا من أمر أوقعهم في شر مما تقولون، قالوا لو قلنا بالتعاقب لكان في ذلك تركيب لكلام الله سبحانه وتعالى، والتركيب يقتضي قيام الحوادث به، وقيام الحوادث بالله مستحيل، لأن الحوادث على زعمهم لا تقوم إلا بحال. سبحانه وتعالى لكم القواعد، قواعد تخلقون من أفكاركم منحرفة ثم تأتون لتنزلوا كلام الله ورسوله عليها، هذا ما هو ممكن. طيب، من المعلوم أنه لا يمكن أن نطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة، بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض، وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقدم من الآخر. الاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار، فلا بد لتقديم هذا على ذاك من داع يوجبه، فمن الدواعي إلى آخره. هذا المؤلف في هذا الكلام ذكر لنا قاعدة، القاعدة الأولى أن كل كلام فلا بد أن يكون مرتبا. مش معنى مرتبا؟ يعني بعضه يسبق بعضه، هذا أمر معقول ولا يمكن دفعه، ولا يمكن أن يقال بأن الكلام يأتي دفعة واحدة. إذا كان كذلك فأي كلمة نقدم في الكلام، أي كلمة نقدم في الكلام، هذه لها أحوال. من الكلام أو من الكلمات بالأصح ما له مرتبة معينة، مثل ما مر علينا أن الاستفهام له

واسمع الدرس إن شاء الله. عرفتم؟ لكن أيهما أشد رجل طال تجاربه في الناس وعرفهم ومضغهم وهضمهم، وإنسان إلى الآن ما بعد مارس الناس ولا داخل الناس، أيهم أشد لهم؟ ها؟ لا ثاني الممارس. الممارس اللي مارس الناس وعرف الخداع أشد. ولهذا شوف محط الإنكار أبعد طول التجربة، والانخداع بالزخارف لا شك أنه ممكن، لكن يكون بعد طول التجربة هو محل الإنكار. كل إنسان قد ينخدع بالزخارف، لكن إنسان مجرب نعم يلام أكثر. ولذلك لو عاملت إنسانا ومكر بك قد لا تلام لأنك ما تدعى، لكن لو عاملك ومكر بك ثم عاملته ثانية بعد معرفتك إياه بالمكر ماذا تكون؟ تلام ولا لا؟ تلام أكثر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المؤمن يقظ فطن، ما يمكن يفتح مرتين. فالمهم أن الإنسان يعني قد يقدم الشيء لأنه هو محل الغرابة والإنكار. ولهذا قال: أبعد طول التجربة تنخد بهذه السخافة. رابعا: والنص على عموم السلب أو سلب العموم. عموم السلب وسلب العموم، مثل عدم النقل ونقل العدم، بينهم فرق عظيم. إذا قلت نقل العدم أو عدم النقل، إذا قلت سلب العموم أو عموم السلب، يبين الفرق لنا غانم. الفرق بين سلب العموم وعموم السلب. طيب ماشي. درس المنطق. ها؟ درس المنطق. إيه. ودرس المنطق منطقة. الطيب. طيب. عموم السلب. السلب بمعنى النفي. ومعنى عموم السلب يعني أنني أريد عموم النفي. ونفي وسلب العموم أريد نفي العموم. أريد نفي العموم. مثال ذلك: أقول لك لم يأتي كل الطلبة. لم يأتي كل الطلبة، هذا النفي هو نفي العموم ولا عموم النفي؟ ها؟ نفي العموم. طيب صح، يعني لم يأتي كل الطلبة ولكن جاء بعضهم. إذا قلت كل الطلبة لم يأتي فهذا عموم النفي، يعني أنه ما فيه ولا واحد جاء، ما فيه ولا واحد جاء. ومنه على ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له لدي أنسيت أم قصرت الصلاة، فقال كل ذلك لم يكن. كل ذلك لم يكن أو لم يكن كل ذلك، بينهم فرق. إيه فرق، هو نفس المسألة. إذا قال كل ذلك لم يكن يعني ما كان نسيان ولا قصر، وإذا قال لم يكن كل ذلك يعني كان إما النسيان أو قصر الصلاة، كان واحد منه. فهنا التقديم: إن أردت عموم النفي فأنت تقدم كل شيء، وإن أردت نفي العموم تؤخره. إن أردت نفي العموم تؤخره، وإن أردت عموم النفي تقدمه. مثال ذلك: فالأول يكون بتقديم أداة العموم. وش أداة العموم؟ كل أو جميع على أداة النفي، نحو كل ذلك لم يكن، أي لم يقع هذا ولا ذاك. والثاني اللي هو سلب العموم يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم، نحو لم يكن كل ذلك، أي لم يقع المجموع، فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرق. فهمتم يا جماعة؟ فهمت يا غانم؟ طيب، لو قلت لم أشتري بكل الدراهم، لم أشتري بكل الدراهم، هذا من أي من أيه؟ من نفي العموم ولا من عموم النفي؟ من نفي العموم، يعني ما اشتريت بكلها بل ببعضها. وإذا قلت بكل الدراهم لم أشتري، هذا من عموم النفي. المعنى إن كل الدراهم ما شريت، كل الدراهم ما اشتريت بها. والحاصل أنك إذا أردت، إذا أردت عموم النفي فقدم صيغة العموم على النفي. فهمتم؟ بكل الدراهم لم أشتري. أين؟ بكل العموم. إيه صح. أين في العموم؟ قلت عموم النفي. ها؟ قلت عموم النفي. إن تأخرت لا. إن عموم النفي. لا. إذا تأخرت كل فهو من نفي العموم. الآن صارت الجملة كل ولا. إذا قلت لم أشتري بكل الدراهم. صار نفي العموم. صار هذا؟ نفي العموم. نفي العموم. إذا قلت كل الدراهم لم أشتري بها. لا نفي العموم. لا. لأن تدخل إيش نعم؟ تقدمت أداة النفي. إذا تقدمت أداة العموم، إذا تقدمت أداة العموم على أداة النفي فهو نفي العموم. ما تظهر هذا، لأن الباء لا معنى لها. كل الدراهم لم أشتري بها هذا عموم النفي. لكن لو عرفت الباء بكل الدراهم لم أشتري، يحتمل أن أشتري بعضها. لا ما أحسن. القاعدة عندنا الآن أنك إذا قدمت صيغة العموم فهو بعموم النفي، وإذا قدمت أداة النفي صار لنفي العموم. هذا القاعدة. طيب نشوف الحقيقة أن المثال اللي قلنا بكل الدراهم لم أشتري، بكل الدراهم لم أشتري، الآن لا شك أن كل مقدمة، لا شك أنه مقدم، لكن في الحقيقة أنا ربما أرجع عن تقرير الأول، لأن بكل متعلق بإيش؟ بأشتري، كل متعلقة بأشتري، فهي وإن تقدمت لفظا فهي مؤخرة معنى رتبة، يعني فهي مؤخرة رتبة تبارك. فإذا العبرة بالتأخر رتبة. أما لو قلت كل الدراهم لم أشتري بها، مثل ما قال رشاد كل الدراهم لم أشتري بها، فإن هذا من باب نفي العموم، لأن كل الآن ما تتعلق بما بعد النفي، ما تتعلق به لأنه مبتدأ. كل الدراهم لم أشتري بها. والقاعدة عندنا الآن أنه إذا تقدمت أداة العموم على النفي فإنها فهي العموم النفي، وإن تأخرت فهي لنفي العموم. طيب، لكن بشرط، يمكن أن نزيد شرط، إذا تقدمت ولم تكن معمولا لما تأخر عن أداة النفي، ولم تكن معمولا لما تأخر عن أداة النفي، لأنك لو قلت كل الرجال لم أضرب، كل الرجال لم أضرب، فهي بمعنى قولك لم أضرب كل الرجال، بمعنى ولم أضرب كل الرجال نفي لإيش؟ نفي العموم ولا عموم النفي؟ نفي العموم. طيب، لكن لو قلت

النفي والاستثناء هو أعلى أنواع القصر، أعلى طرق القصر، أعلى طرق القصر. مثال النفي والإثبات، مثال النفي والإثبات شفنا فيهم إثبات كثير جدا. لا إله إلا الله، لا إله نفي وإلا الله إثبات. نعم، لا جواد إلا علي، هذا نفي وإثبات. كذا عندي أيضا مثال، إن هذا إلا ملك كريم. إن هذا، إن هذه نافية، يعني ما هذا إلا ملك كريم. إن هذا في القرآن أيضا، إن هذا إلا سحر مبين. إن هو إلا وحي يوحى. نعم، إن أنت إلا نذير، وأمثلته كثيرة في القرآن. طيب هل منهما هذا بشرا؟ ما هذا بشر؟ هذا فيه نفي ولا فيه إثبات؟ نقول النفي والإثبات كذا. طيب كذلك أيضا من طرق القصر، إنما، نحو إنما الفاهم علي، إنما، إنما الفاهم علي، إنما إلهكم الله. هذا إيش القصر؟ وموسى لقوم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وفاء كل شيء علمه. بأي طريق هذا القصر؟ بإنما، إنما إذن من طرق القصر. نعم، إنما المترنم حجاج. ها؟ يصلح؟ ها؟ يصلح، يصلح ولو كان إضافة، ما يهم، المهم أن طريق القصر إنما. طيب ما الفرق بين القصر بالنفي والإثبات والقصر بإننا؟ الفرق أن القصر بالنفي والإثبات يكون المقصور عليه يلي إلا، المقصور عليه يلي إلا دائما، وإنما بالعكس الذي يليها المقصور، والمتأخر هو المقصور عليه. أفهمتم؟ إذن الفرق بينهما أن المقصور بالنفي والإثبات يكون المقصور عليه، كملوا، ها؟ الذي يلي إلا، ما بعد إلا. وأما بإنما فالمقصور ما بعد إنما، المقصور ما هو المقصور عليه؟ المقصور ما بعد إنما، والمقصور عليه يكون متأخرا. إنما العلم رفعة، إنما العلم رفعة، أين المقصور؟ المقصور يا أخوان العلم، يعني هو ليلي إنما، فالمقصور يلي إنما دائما، ورفعة مقصور عليه. لكن ما العلم إلا رفعة اللي يلي إلا هو المقصور عليه وليس المقصور. نعم. طيب هذا الفرق بينهم. يقول ومنها العطف بلا أو بل أو لكن. العطف بلا، يقول مثلا الفاهم علي لا زيد، هنا عندنا أداة قصر، ما هو؟ العطف بلا، العطف بلا، لأنك لما قلت إنما الفاهم علي لا زيد لو نعم من قصدي إنما الفاهم، لأن إنما الفاهم علي هذه فيها إن الفاهم علي لا زيد معناه أنك حصرت الفاهم بمن؟ بعلي وأخذت منه زيد. ومنها أيضا العطف ببل، تقول زيد قائم بل عمرو، أو تقول ما زيد قائم بل زيد قائما بل عمرو، وهذا أوضح، ما زيد قائما بل عمرو، أو لكن ما زيد قائما لكن جالس، لكن جالس، هذا أيضا حصل. فصار طرق الحصر الآن النفي والاستثناء، إنما العطف بلا أو بل أو لكن. الرابع يقول الأمثلة، يقول نحو ما أنا، نحو أنا ناثر لا ناظم، وما أنا حاسب بل كاتب. ومنها تقديم وحقه التأخير نحو إياك نعبد، وهذه دائما ترد عليه من طرق القصر، تقديم ما حقه التأخير، مثل قوله تعالى إياك نعبد، معناها نعبد إياك، لا نعبد إلا إياك، معناها لا نعبد إلا إياك. فطرق الحصر إذن أربعة، عيسى إنما، نعم إنما، وبل العطف ببل، ولكن أو لا أو لا أو لا أو لا لا بقى فيه مصطفى إنما ذكر ذكر إنما والعطف إنما هو ذكر إنما والعطف لا إن لا تقديم حق هذه ثلاثة والنهو للثالث أربعة هذه طرق القصر نعم ذكرنا العطف بلا أو بل أو لا إلا الثلاث والله أعلم أظن أنتهى الوقت القائم لأجل لأن المقصور يلي إنما دائما وفي إلا مش يليها المقصور عليه هذا فقط ما قائم إلا علي إلا عليا أحد ما قائم إلا عليا أحد الآن تقدم المستثنى على المستثنى يعني في إلا والخلاصة الآن الفرق بين القصر بإنما والقصر بإلا أن إنما يليه المقصود وإلا يليه المقصود عليه طيب الوصل والقصر إن انضبطنا يا جماعة القصر ولا انضبطنا القصر هو أقسام متعددة باعتبار الواقع باعتبار صفة على موصوفة مصوفة على صفة باعتبار أيضا قصر قلب قصر الطاق القصر تعليم إن كان المخاطب يعتقد شيئا فأردت أن تعاكسه ثم هذا قصر قلب إن كان المخاطب جاهل قصر تعليم إن كان المخاطب يعتقد الاشتراك فقصر إفراط قصر تعليم الباب الخامس في الوصل والفصل يعنون بالوصل الأصل في الواقع، والفصل ترك ذلك الأصل. هذا الفصل، الوصل بين الجملتين عطفهما بالواقع، والفصل ترك ذلك العطف. فالآن الكلام على العطف بين الجمل دون العطف بين الإفراد، العطف بين الإفراد ما يدخل في هذا الباب. اللي يدخل في هذا الباب العطف بين الجمل، مرجو الانتباه. العطف بين الجمل إن كان بالواو يسمى فصلا أو وصلا، وإن كان بغير الواو يسمى فصلا أو كما في عطف إطلاق. فالوصل إذن عطف جملة على أخرى بحرف الواو، هذا الوصل. مثل قام علي وعمر قاعد، قام علي وعمر قاعد أو وقعد عمر، قام علي وقعد عمر. شو نسمي هذا؟ نسميه وصل. والفصل قام علي ثم دخل عمر، هذا الفصل. يدبر الأمر يفصل الآيات، هذا أيضا فصل. وصل الله عندنا أوصف كثير كذا الفائدة يستغلون. يدبر الأمر يفصل الآيات، غاني يقول وصل. فصل لو كانت الآية يدبر الأمر ويفصل الآيات صار فصل. إذن فالوصل والفصل موضوع الجمل والمفردات، الجمل الواحد. ثانيا تعريف الوصل هو عطف جملة على أخرى بجملة، أي الوصل عطف جملة على أخرى بجملة. الوصل عطف جملة على أخرى بجملة في الواقع، لكن في الواقع الوصل الفصل ترك ذلك العطف، فشمل الجملتين جسدنا معاطف والجملتين بينهما عاطف غير الواقع. أفهمتم جماعة؟ طيب أي كل الحروف غير الواقع. قال والكلام هنا قاصر على العطف بالواو، لأن العطف بغيرها لا يقع في اشتباه. إن الجملة الثانية تميز عن الأولى. ولكل من الوصل والفصل مواضع، فمواضع الوصل اثنان. أولا إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء، اتفقتا خبرا يكون خبرا، يعني صار كل منهما جملة خبرية. قام الرجل وجلس في المرأة، خبر ولا إنشاء؟ خبر. طيب إنشاء لا تشرك بالله ولا فأخ والديك، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذا خبر، خبر. والذين لا يشركون الظهور إلى آخره. المهم الخبر بلا شك خبر. طيب لا هذا ثناء عليه، لأن هذا الأفعال خبر عنه بما فعل، فقدم إن شاء ما لا أحد صفة وصول إلى الأمر والنهي والإحكام، قدم بنفسه الغيب خبرا ما نأخذ خبرا صار كل منهما خبر جملة خبرية أو إنشاء صار كل منهما جملة إنشائية. طيب أيضا ما اجتهاد الصفحة المقرر النساء طيب لو اختلفت خبر وإنشاء لأن كانت الأولى خبرا والثانية إنشاء أو الأولى إنشاء والثانية خبرية يكون فصل ولا وصل؟ ها؟ وصل؟ هنا قم من الدرس أخوك قائم قم من الدرس أي إنشاء أخوك قائم خبر هنا لو جبت الواو قم من الدرس وأخوك قائم ما استغل قم من الدرس أخوك قائم جاءت السيارة اركب في جوفها جاءت السيارة هذه خبرية اركب في جوفها إنشائية لو قلت جاءت السيارة واركب في جوفها لكن لو قلت جاءت السيارة فاركب في جوفها يجوز نفسه. طيب وكان بينهما جهة عامة أي مناسبة تامة اتفقتا خبرا إنشاء وكان بينهما مناسبة تامة مناسبة تامة جاء جمع هي المناسبة التامة يعني أنهما متناسبان أما بالتقابل أو بالتقابل لأنهما متناسبان جملتان متناسبتان إما لتقابلهما فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وإما لتقاربهما مثل إذا قلت قام زيد وأكل الطعام هذا متقارب متناسب المهم أن التقارب أن التناسب إما لتقابلهما أو لتقاربهما الثالث ألا يكون بينهما تناسب مثل قول الشاعر وهو ترحب لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين حين والذي هو عالم أن النوى خبر وأن أبا الحسين كريم النوى البعد خبر مر وأن أبا الحسين كريم كم هو أبا الحسين شاب المسلم النوى صبر مثل صبر مسجد على الإنسان وكرمه لا تقارب ولا تقابل فكان حقهما الفصل لكن الشاعر أخطأ قالوا أبحوا عنا بالفصل. طيب إذن نقول لابد أن يكون بينهما مناسبة أيضا ولم يكن مانع من العقل فإن كان هناك مانع من العقل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضع الفصل فإنه لا يجوز صار الوصل واجبا في موضعين الأول إذا اتفق الجملتان خبرا عن إنشاء وكان بينهما مناسبة تامة ولم يكن مانع من العقل هذا الموضع الأول مثال ذلك إن الأبرار لفي نعيم وإن الكفار لفي نعيم الجملة الأولى وش الجملة إن الأبرار لفي نعيم الجملة الثانية وإن الفجار لفي جحيم الجملتان خبر الجفاء أليس كذلك بينهما تناسب نعم تناسب بينهما التقابل التقسيم هذا من أصل الأبرار يقابل الكفار، نعيم يقابل الجحيم. فهنا وصل ووصل بينهما لثمان شروط، فإذن كان خبريتان وبينهما مناسبة تامة ولا مانع من العبر. لا لا بس ان القران ما نغير خبر حيث هو، خبر هو الذي يكون الصدق والكلم من حيث هو بقطع النظر عن المختلفين. بعض الناس يقول ان القران ثلاثه وخبر مثال والقران لا غلط، ولهذا بعضهم يقول ما يحتمل الصدق او الكذب بذلك، يعني بقطع النظر عن من اخبر به. فمصير مع قوله ان رسول الله مستمن لكن ما هو الكلام على المسلم، اي لكن الكلام من حيث هو يحتمل. وقول الرسول عليه الصلاه والسلام انا رسول الله هذا ما احتمل الكلام، لكن ما نقول الكلام على الكلام بذاته بقطع النظر عن قائله. طيب ثانيا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، اتان جملتان اتفقتا انشاء الاولين من ابراز العلم من قياس الكريم صدقتا خبرا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا اتفقتا انشاء، لان كل منهما أمر. بينهما مناسبة ولا لا؟ نعم بينهما مناسبة. وهي يقابل، قد يضحك يقابلها بلفظ، قليلا يقابلها كثيرا. طيب هذا يجب الوصف، يجب الوصف هم علي قائم وعمرو قائم، صح؟ علي قائم وعمرو قائم، صح؟ علي قائم عمرو قائم، هذا غير حقيقي، غير حقيقي، لأن الواجب هنا وقف، علي قاعد ثم فضل الله. علي قائد كن فضل الله، صح؟ لكن لو قل علي قائد وقم غير الله فلا غلط. الاختلاف هنا خبر وانشاء. الثاني اذا اوهم ترك العبد خلاف المخطوط فصل في خمسه مواضع. الاول ان يكون بين الجملتين اتحاد تام، يجب الفصل في مواضع. الأول أن يكون بين الجملتين اتحاد تام. وش معنى اتحاد تام؟ يعني أن تكون كل واحدة هي الأخرى، أن تكون كل واحدة هي الأخرى، إما عينها أو بيانا لها أو ما أشبه ذلك، بأن تكون الثانية بدلا من الأولى، نحو قوله تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين إلى آخره. أين الجملة الأولى؟ أمدكم بما تعلمون. الجملة الثانية أمدكم بأنعام وبنين، فهذه الثانية بدل من الأولى. وعلامة البدل أنك لو حذفت المبدل منه استقام الكلام. فلو قلت واتقوا الذي أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لاستقام الكلام، لكن في غير القرآن. فإذا قال قائل ما هي البلاغة في كونه يأتي مبهما في الأول ثم مفصلا في الثاني؟ قلنا الفائدة من ذلك أمران: أحدهما أن إعادته مرتين توكيد، والثاني أن البيان بعد الإبهام أوقع في النفس، فإن الشيء إذا جاء مبهما تطلعت النفس إلى بيانه وإيضاحه، فإذا وضح بعد ذلك صار أوقع في النفس وأرسخ في القلب. طيب، أمدكم بأنعام وبنين. التفصيل هذا بيان له، وأصل ميزته في بيانه. قال أو بأن تكون الثانية بيانا لها. بيان لها وش له؟ لم يعود على الجملة الأولى، كقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. فوسوس إليه، ما قال فوسوس له. نعم، لأن إليه أبلغ، كأنه جعل هذا الوسواس واصلا إليه بالفعل. والوسواس معناه حديث النفس في الصدر، وسوس إليه الشيطان وحدثه في نفسه. ماذا قال؟ قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. أين الجملة التي وقعت بيان الأولى؟ قال يا آدم، هذا بيان للوسواس الذي صدر من الشيطان لآدم. قال يا آدم، وقوله هل أدلك للاستفهام هنا يراد به التشويق، يراد به التشويق على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هو كاذب ولا صادق؟ كاذب، هو كاذب بلا شك، لكن هذا الشيطان يفعل هكذا بآدم وببني آدم أيضا. يقول أبلغ من هذا،